Feel the love.

عليك. الله يا ابو بسم الله ما شاء الله. الله يا سيدي يا ابو إِنَّهُ لَقَوْلُ

الله يفتح عليك عن الحج. الله يكرمك يا رب. اللهم صل عليك. Yeah. يفتح عليك يا دكتور، الله يفتح عليك، الله يسيبك، الله يسيبك. Sure. الله يا رب.